السميع المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مع سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع. سأل هنا بمعنى دعا من الدعاء، هو النصر بن الحارث، كان من المشركين، وهو الذي قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فسأل سائل هو النضر بن الحارث، وسأل هنا بمعنى دعا من الدعاء بعذاب واقع، يعني هذا العذاب يقع على من؟ فجاء الجواب في الآية الثانية: للكافرين. يعني هذا العذاب يقع على الكافرين. وقيل سأل سائل بعذاب، يعني متى هذا العذاب؟ الله عز وجل أكد وقوعه بقوله: ليس له دافع، يعني ليس له مانع، مش حد يمنع هذا العذاب، تأكيدا لوقوعه. وهذا الدعاء من المشركين يدل على جهالة عند هؤلاء، فهم دعوا الله عز وجل أن ينزل عليهم العذاب. طيب لو كان الحق واقع، كان الأولى أن يدعون الله عز وجل بالهداية: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. لا، أمطر علينا كما قالوا، وهذا من جهالات الكفار. يبقى سأل سائل يعني دعا بعذاب واقع، واقع يعني حاصل ونازل لا محالة في الكافرين، يعني يقع على الكافرين، ليس له دافع، يعني ليس له مانع أو من يمنعه إذا أراد الله عز وجل. من الله ذي المعارج، يعني الذي ينزل هذا العذاب هو الله عز وجل ذي المعارج، يعني ذي السماوات، عنده سماوات سبحانه وتعالى من خلقه، ذي الدرجات. ولذلك النبي عليه السلام في المعراج كان يصعد من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. المعارج بمعنى السماوات. تعرج الملائكة، يعني تصعد الملائكة والروح، روح جبريل. طيب ما هي الملائكة تشمل جبريل، فلماذا خص جبريل بالذكر لمنزلته العظيمة ولفضله؟ تعرج الملائكة والروح، اللي بيسموه ايه؟ عطف الخاص على العام. فالملائكة منها جبريل، لكن ذكر هنا ايه؟ لفضله. تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم القيامة ب50,000 سنة. طيب إيه التوفيق بين هذا اليوم وبين وإن يوما عند ربك ك1,000 سنة؟ العلماء قالوا نتوقف، كابن عباس رضي الله عنهما قال: أتوقف، هناك يوم عند الله عز وجل ب50,000 سنة، وهناك يوم ب50,000 سنة، يومان ذكرهما الله عز وجل في كتابه. لكن المتأمل للآية هنا في المعارج، الملائكة والروح اللي هو جبريل إذا صعدت إلى الله عز وجل تصعد في يوم مقداره 50,000 سنة. فأتي السجدة في يوم كان مقداره ايه؟ 1000 سنة مما تعدون. دي ايه؟ دي بتاع نزول امر الله عز وجل، نزول امر الله عز وجل من السماء. فهذه تتكلم عن شيء عن امر الله، وهذه تتكلم عن شيء الا هو عروج الملائكة الى الله تبارك وتعالى. المهم يعني ليس هناك كبير فائدة من هذا. فاصبر صبرا جميلا، صبر الجميل اللي هو ليس فيه شكوى، ليس فيه جزع. وفي هذا حاجة اسمها الصفح الجميل، لو يكون صفح بايه؟ بغير عتاب، صفح بغير ايه؟ عتاب. طيب، انهم يرونه بعيدا، هؤلاء المشركون يرون هذا العذاب مستبعد غير واقع. ونراه قريبا، يعني قريب الوقوع، يوم تكون السماء كالمهل، المهل الرصاص المذاب، الفضة المذابة، رصاص منصهر، وتكون الجبال كالعهن، كالعهن يعني الصوف، ما معنى العهن؟ الصوف، والجبال ورد فيها كده كالعهن، ورد فيها العهن المنفوش المتطير، ورد فيها أنها تكون كالرمال هباء منثورة أو كثيبا يعني رمال. ولا يسأل حميم قريب، حميما لماذا لا يسأل أحد عن أحد يوم القيامة؟ لانشغال كل أحد بنفسه. طيب يمكن هو شايفه، لا يبصرونه، يعني مع أنه يرى لكن ينشغل كل واحد بأحد، حتى النبيين، حتى النبيين يقول كل نبي ايه؟ نفسي نفسي، الا محمد صلى الله عليه وسلم يقول امتي امتي. ولا يسأل حميم قريب، حميما يبصرونهم يعني يرونهم. يود المجرم كافر لو يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته. فصيلة مجموعة من الناس وتجمعات الناس في القرآن، شعوبا قبائل وفصيلة، وفي حاجة اسمها الفخذ، يعني مجموعة صغيرة من الناس. أكبر حاجة الشعوب، القبائل، القبائل تنقسم إلى فصائل، وفي الفخذ من الناس يعني مجموعة من الناس، من الناس. وفصيلته التي تؤويه يعني تضمه وتنصره في الشدائد. ومالك الأرض جميعا يعني يتمنى أن هو يفدي نفسه بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ثم ينجو من عذاب الله عز وجل. كلا إنها لظى، النار لظى مشتعلة، فيها لهب خالص، نزاعة للشوى. يعني ايه نزاعة للشوى؟ تنزع عياذا بالله الأطراف، تنزع جلد الرأس أعاذنا الله وإياكم، تدعو من أدبر وتولى. شوف التعبير ده يا اخوانا جميل قوي والله جميل. تدعو النار يوم القيامة هي اللي تنادي على الكافرين والمشركين تعالوا. ليه؟ لأنهم في أول الصورة دعوا الله عز وجل، قالوا يا رب أنزل العذاب، أنزل حجارة، أنزل. فكما أنهم في حياة الدنيا دعوا بالعذاب، ففي الآخرة النار هي التي تدعوهم إلى دخولها والعياذ بالله. تدعو من أدبر أعرض وتولى عن ذكر الله تبارك وتعالى وانصرف وجمع فأوعى. جمع المال فأوعى. ايش معنى أوعى؟ يعني جعله في وعاء ولا يخرج زكاته. طيب سريعا نقول ما معنى سأل سائل دعا بالعذاب، بعذاب واقع. ايش معنى بعذاب واقع؟ يعني على من يقع هذا العذاب؟ للكافرين. أو متى يقع هذا العذاب؟ إيه؟ فالله عز وجل يقول ليس له دافع، تأكيد لهذا. طيب ما معنى دافع؟ مانع. ومعنى واقع يعني حاصل لأكله. من الله يذل معارج، ما معنى كلمة المعارج؟ السماوات أو الدرجات. تعرج الروح جبريل، وقصة بالذكر هنا لفضله، يوم كان مقداره 50,000 سنة قلنا يوم القيامة. صبر الجميل اللي هو ايه؟ صبر بغير جزع. طيب انهم يرونه العذاب بعيدا ونراه يوم تكون السماء كالمهل. ايش معنى المهل؟ رصاص صاير فضة مزابة. وتكون الجبال كالعهن، العهن اللي هو ايه؟ صوف. ولا يسأل حميم قريب. يبصرونهم يعني يرونهم، يقتل المجرم لو يفتدي. طيب وفصيلته؟ فصيلة مجموعة من الناس قلنا موجود في القرآن، الشعوب والقبائل والفصيلة، وغير خارج القرآن موجود حاجتين الفخز وحاجة خمسة لا أذكرها، دي هي تجمعات إيه؟ تجمعات الناس. فالفصيلة هنا بمعنى العشيرة، عشيرة أقربون، هل تؤويه وضمه وتنصره عند الشدائد. ما معنى لظى؟ يعني ملتهبة ذات ذهب، يعني نزاعة للشوى الأطراف جلد الرأس والعياذ بالله. تدعو، ده الجزاء من جنس العمل، زي ما كانوا بيدعوا في أول الحياة الدنيا هذا العذاب. طيب النار ايه تبعوهم ليدخلوها؟ وجمع فأوعى. ما معنى أوعى؟ يعني جعل المال في وعاء ولم يخرج زكاة ماله. من المعاني الجميلة من الله ذي المعارج قلنا السماوات وقلنا الدرجات. لا، في وجه ثاني لمعنى كلمة المعارج، أن الله عز وجل ذو الإنعام والإفضال على خلقه، يعني ربنا يتفضل على خلقه وبينهم على خلقه، تجعل منهم الغني والفقير الصحيح والمريض ذو المكانة المرتفعة ذو المكانة الدنية. الله عز وجل يعني ينعم على عباده ويتفضل عليهم. هذا يعني من معاني التي وردت في ذي المعارج. قلنا بالنسبة ليوم 50,000 سنة، يوم 1,000 سنة في من العلماء من توقف في تفسير أو الجمع بين اليومين، وفي من قال لا، 50,000 سنة ده خاص بصعود الملائكة إلى الله عز وجل، و1,000 سنة خاص بنزول الأمر من الله عز وجل من عنده. ومنهم من قال 50,000 سنة ده يبقى طويل أول يوم ده على إيه؟ على الكفار، ويسير خف جدا على المؤمنين حتى كأنه صلاة مكتوبة يؤديها. طيب إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ شديد الجزع. الهلوع شديد الجزع وشديد البخل أيضا. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسوا الشر كان عنده ضجر، وإذا مسوا الخير يمنع هذا الخير. طب الإنسان ده أخوانا، انتبه يا شيخ أحمد، الإنسان ده المقصود أي إنسان ولا مقصود إنسان غير المؤمن؟ من يقول؟ غير ايه؟ جبتها منين؟ رمز عام. طيب هو ده المقصود به الكافر. طب ايه الدلاله على كده؟ الدليل ان ربنا بعد كده قال الا المصلين، يبقى هذا الانسان الهلوع اللي هو عنده جزع، البخيل اللي يمس الشر يضجر يمس الخير يمنع، ده ليس مؤمنا، بدليل ربنا قال ايه؟ الا المصلين. وذكر الله عز وجل بعد ذلك 9 صفات للمؤمنين. اولا هم يصلون وعلى صلاتهم دائمون. دي أول صفة من صفات المؤمنين. وآخر صفة أنهم على صلاتهم يحافظون. طيب إيه الفرق بين على صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون؟ في الآية الأولى على صلاتهم دائمون يعني لا ينشغلون عن الصلاة بأي أمر من الأمور، لا تفوتهم صلاة. طب إيش معنى يحافظون؟ يعني يصبرون الوضوء، يؤدون الأركان، الأداب، السنن التي تخص الصلاة، فيقيمون الصلاة على خير وجههم. طيب إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، قلنا دائمون يعني يقيمون الصلاة في أوقاتها لا ينشغلون عنها، ولدينا في أموالهم حق معلوم. دي قلنا الصدقة العادية تطوع ولا زكاة مفروضة؟ ايه دليلك انها زكاة؟ ان حق معلوم، يبقى ايه؟ يبقى هذه الزكاة المفروضة. ولدينا في أموالهم حق معلوم للسائل، يتعرض الناس السؤال، والمحروم اللي هو لا مال له، لا حفة له، لا يهدى له. والذين يصدقون بيوم الدين يعني يقرون، يصدقون يعني ايه؟ يقرون بيوم الدين يوم القيامة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، ان عذاب ربهم غير مأمون، يعني لا يأمن احد عذاب الله تبارك وتعالى على نفسه. ورد في ذلك ان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، فقالت يا رسول الله هؤلاء الذين يعني يسبقون يزنون؟ قال لا، هؤلاء الذين يعني يصلون يصومون يزكون ولكن يخشون ألا يتقبل منهم إن عذاب ربهم غير مأمون. دي صفات المؤمنين يا إخواننا، فذكرنا في سورة آل عمران إنهم صادقين قانتين منفقين، وبعدين في سورة السحر بيعملوا إيه؟ يستقرون بالأسحار خايفين ألا يتقبل منهم، يحتقرون عملهم، ولذلك إيه؟ بيتبعوا ذلك في الأسحار بالاستغفار. إن عذاب ربهم غير مأمون يعني لا يأمنه أحد على نفسه. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون فروجهم لا يبغون عوجا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني غير ملومين يعني غير محاسبين أو غير معاتبين. فمن ابتغى وراء ذلك، ايش معنى وراء ذلك؟ يعني بعد ذلك، ابتغى بعد الزوجة، بعد ملكة اليمين، فأولئك هم العادون الذين يتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله عز وجل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني هم يوفون الأمانة، يؤدون الأمانة ويوفون العهود ويراعون ذلك حافظين مؤدين. والذين هم بشهادتهم، في قراءة كده بشهادتهم، شهادة واحدة بس، والذين هم بشهادتهم قائمون. طب ايه معنى القراءة بتاعت والذين هم بشهادتهم؟ معناها التوحيد، يقومون بتوحيد الله عز وجل. فما تكون على قراءة شهادتهم تبقى التوحيد. طب والذين هم بشهاداتهم قائمون تبقى عامة في التوحيد وغيره من الشهادات. قائمون على هذا يؤدون الشهادة على خير وجه من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. يبقى والذين هم بشهاداتهم لفظ عام في جميع أنواع الشهادات من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولو كانت بقراءة بشهاداتهم بمعنى التوحيد قائمون يعني يؤدون. والذين هم على صلاتهم يحافظون، هنا يحافظون يعني يؤدون الأركان الوضوء طهارة شرائط الصلاة السنن الأداب، يحافظون على الصلاة. أولئك في جنات مكرمون، الله عز وجل يكرمهم يوم القيامة بهذه الجنات. فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. احنا قلنا في تفسير سورة نور من الكفار، ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم، يعني عايزين يحسدوك. ومن التفسير في هذه الآية أيضا يصدقونك، كانوا يديمون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغضا لما جاء به، كان يبغضون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى مهطعين يعني يديمون النظر، يديمون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغضا إيه لرسالته ولما يقول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال مهطعين يعني نافرين من الحق، ينفروا من الحق. ومنهم من قال فمال الذين كفروا قبلك مهطعين يعني مسرعين، يسرعون في الإعراض والتولي ورفض الهدى. عن اليمين وعن الشمال عزيين، يعني تراهم يديمون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجلسون حلق وجماعات متفرقة، حلق وجماعات إيه متفرقة، كل حسب هواه. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، وده برضه ورد في سورة نون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كانوا يقولون لو أن هناك جنة فندخل الجنة قبل هؤلاء المسلمين أو على الأقل نساويهم. الله عز وجل يقول أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا، فهذه الجنة إنما هي للمتقين من عباد الله، إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني خلقناهم من نطفة كسائر الناس، فليس لهم فضل يدعونه لدخول الجنة، إنما يدخلون الجنة بتقوى الله عز وجل. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. الله عز وجل قادر على أن يبدل قوما خيرا من هؤلاء القوم، وما نحن بمسبوقين، يعني ما نحن بعاجزين عن ذلك بل قادرين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث، ما معنى الأجداث؟ القبور، صراعا مسرعين كأنهم إلى نصب، في النصب يعني الأصنام أو صنم يعبد، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى النصب يسرعون، خاشعة أبصارهم يعني ذليلة، ترهقهم ذلة، معنى ترهقهم يعني تغشاهم وتوطيهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. طيب معنى الكلمات مرة أخرى، إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ جزوعا شديد الجزع. إذا مسه الشر جزوعا يعني يبقر، إذا مسه شر، إذا مسه الخير منوعا من الايه؟ من البخل. إلا المصلين، الله عز وجل وصف المؤمنين هنا بكم صفة يا إخواني؟ 9 صفات، أولها في الصلاة وآخرها في ايه؟ في الصلاة، لأهمية الصلاة. طيب، على صلاتهم دائمون، ما معنى دائمون؟ يعني لا يشغلهم عن الصلاة أمر من الأمور، ولدينا في أموالهم حق معلوم، المقصود هنا ايه؟ زكاة المال المفروضة، وقد يدخل فيها أيضا صدقة التطوع، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل، السائل هو يتعرض للسؤال، والمحروم قلنا اللي هو ليس له حرفة وليس له مال ولا يهدى إليه ولا يتنبه إليه. والذين يصدقون، ما معنى يصدقون؟ من الإقرار، يقرون. والذين من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون، إن عذاب ربهم غير مأمون يعني لا يأمن أحد على نفسه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني إيه غير ملومين يا أستاذ؟ غير معاتبين، غير محاسبين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني بعد ذلك فأولئك هم العادون. إيش العادون؟ تجاوز الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعني يؤدون الأمانة ويقيمون العهود يحفظون ذلك. والذين هم بشهادتهم، يبقى شهادة التوحيد قائمون. والذين هم بشهاداتهم يعني جميع أنواع الشهادات يؤدونها من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. طيب، والذين هم على صلاتهم يحافظون، المقصود هنا الأركان والأداب والسنن وإسباب الوضوء في أول الصلاة وما إلى هذا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. إيش معنى مهطعين؟ أو نافرين عن قبول الحق، ينفروا كأنهم حمر مستنفرة أي أخرى فرت من قسورة، يعني ينفرون من قبول الحق. ومهطعين أيضا مسرعين، عندهم إسراع في التولي والإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن اليمين وعن الشمال عزين. إيش معنى عزين؟ يعني متفرقين، متفرقين قاعدين كده حلقة متفرقة عن النبي عليه السلام لا يجتمعون عليه. يعني أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. ليه كلا يا حسين؟ لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. الله أكبر. الله Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، أنا لا يدخل الجنة الكفار ولا العصاة، إنما يدخل الجنة المؤمنون. إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني من نطفة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يعني قادرون على أن ننشئ قوما أطوع منهم وأصلح منهم وأخير منهم، وما نحن بمسبوقين وما نحن بعاجزين عن هذا، بل قادرون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا يعني في الدنيا حتى يلاقوا يومهم يوم القيامة الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث من القبور سراعا كأنهم إلى نصب صنم يعبد، يوفضون. ما معنى يوفضون؟ مفرعين، يعني يخرجون من الأجداث مفرعين، زي ما كانوا بيجروا على ايه؟ على الأصنام مفرعين. خاشعة أبصارهم ذلة، ترهقهم يعني تخشاهم وتغطيهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهذا نكون قد انتهينا من تفسير معاني كلمات سورة المعارك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.